إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هنا كلام يقول الأخ: ما معنى اتقي الله ترى عجبا؟ اتقي الله ترى عجبا، هذا كلام حقيقة. اتقي الله ترى عجبا، شو ذا العجب الذي تراه؟ لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له مخرجا. بيش من الضيق هذه الأمة المنكوبة، هذه الأمة التائسة، هذه الأمة النكدة، هذه الأمة التي سخط الله عليها، هذه الأمة إذا هي اتقت الله والله رأت عجبا. شو العجب الذي تراه؟ الله يعطيها القيادة، يعطيها زمام العالم، تحكم في العالم وتجري على الطواغيت وعلى المغتصبين لسلطة الله. والله ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ماذا؟ من الضيق، من الشدة، من العذاب. تقوى الله عز وجل، إذا اتقت في الله تصبح وليا لله. ألا إن أولياؤه إلا المتقون. خلاص تصبح ولي لله، تصبح إيش؟ مثل أبي بكر وعمر، تصبح خلاص. من أولياء الله على القمة؟ أولياء الله من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تخرجوا من مدرسته، الذين كونهم صلى الله عليه وسلم بجده وكده وجهده، هم في القمة في روايات الله، هم أولياء الله على القمة، ما فوقهم ولي. شو شبه على ذلك اللي قال شكون السادات في السادات في الكون؟ شكونهم؟ قال واحد: الله ورسول الله وملائكته. أجل فين يا أخي؟ فين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد الضمن عندهم أصحاب رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اتق الله ترى عجب ولا لا؟ والله ترى عجب، ما في شك. ثم يقول الأخ: إذا صلت المرأة مع زوجها في أي مكان تقف؟ تقف من ورائه. إذا كنت أنت وأخاك، كنت أنت واحد يعني، ورسوما أن تصليا مثل عبد الله بن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قام يقوم الليل، وإذا بعبد الله بن عباس بات عنده وقام توضأ ووقف على الجهة اليسرى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مازال صغيرا، فأخذه من أذنه وأداره من ورائه إلى يمينه. هكذا تقيم كذا. لكن المرأة لا، أو أمك لا، أمك من ورائك، زوجتك من ورائك، أختك من ورائك، صفوف النساء فين؟ من الوراء، ولا وحدة وهي من الوراء. أيوة. ثم سؤال آخر يقول: ما الحكم في الأمة إذا زنت؟ الأمة الآن ما عندنا أمة، مش كل أيماء الآن، المسلمون كلهم عبيد للغرب ونساؤهم إماء، يلعبون بهم اليهود والنصارى، يلعبون بهم خلاص أصبحنا إماء. لكن الأمة في الإسلام، أشيل الأمة، هي التي تؤخذ في الحرب، فالرجال الذين يؤخذون في الحرب عبيد ونساؤهم إماء. هذه الأمة يجوز نكاح في ملك اليمين، يعني مجاهدون يوزعوا على بعضهم بعض، الرجال يسافر، الرجال عبيد والنساء إماء، والشارع الحكيم أجاز نكاح النبل بملك اليمين أو ما ملكت إيمانكم، وتكون مع زوجة وما لاحق لها في القسمة. نعم، إلا إذا حررت وأصبحت حرة. فهي إذا زنت هذه الآمة يقول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالحرة إذا هي زنت كم عليها؟ 100 جلدة، كذا 100 جلدة. فالآمة النصف كم؟ 50 جلدة، 50 جلدة. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، خلاص الله حكم في هذا. ثم يقول الأخ هل يجوز للأبي أن يعطي زكاة المال لابنه؟ هذا أخصه يخلي كل شيء في الدار، ما أخصه يعطي فرق. طيب هذا الابن أو هذا الأب إذا كان سواء ساغاني تبارك الله وعندك ولدك وعندك نعماس أبوك، عندك أبوك، فهذا الأب وهذا الابن إذا كان لك استطاعة في أن تنفق عليهما لا يجوز إعطاؤهما من الزكاة. وإذا كان لا يجوز، ما تستطيع أن تنفق على ابنك أو على يعني ابنك مثلا متزوج ولا طالب يقرأ وما تستطيع أن تنفق عليه، خلاص وما تستطيع أن تشتري له كتب العلم ولا أي شيء، ما تستطيع، لأن كل ثمان والزكاة مثل ما عندك دكان فيه 3-4 ملايين، يلا خلاص تخلص الكراود كذا إلى غير تخلص الكراود حانوس وثم كذا إلى غير، خلاص ذيك شيء من قنطط ما كيشط شيء، وخصك تزكي، جاء الوقت الزكاة خصك تزكي، يو حرم ولدك ولا باك حرم ولا يمك تحرموا من الإنفاق، يتحرموا حتى من الزكاة. قل لي الانفاق ما تستطيع، ما تستطعش، ايوه حتى الزكاة، ايوه هذا باك وهذا يمك ما بقى يشوفوا منك خير، يشوفوا غير هذا النحس، هذا الوجل وهذا الاسود وعينك مبلطين مفتوحين، الله اكبر شي يعملوا بك، اعطيهم الزكاة. وهذا من اختيارات شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله، ايوه، وما هو وحده بل كثير من العلماء، هذا هو الفتوى، هذه الفتوى الصحيحة، إذا لم تستطع أن تنفق على أبيك وأمك أعطيهما من الزكاة، وولدك ولو متزوج ولا غير متزوج ما تستطيع أن تنفق عليه أعطيه من الزكاة، حرم من الإنفاق فلا يحرم من الزكاة، كذا؟ أيوة. عندكم ما تقلبوا الطرح وتقولوا الجردي قال، لعبوا الفتوى هكذا، إذا لم تستطع. أيوة. ثم سؤال آخر يقول ما معنى قول ابن إدريس الخولاني، إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيها بدعة لا أستطيع تغييرها؟ ما أجمل هذا الكلام، والله هذا الكلام ساطع من وخارج من مشكات النبوة، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العلم الصحيح، من كتاب الله وسنة رسوله، لأن الإنسان إذا تنور بهذا الكتاب تنور قلبه وتنور لسانه وتنورت جوارحه وأصبح ينطق بالحكمة. هذا كلام إدريس الخولاني ما أجمله، يقول لا أن أدخل المسجد وأجد الحريق كل شيء يحترق، بعباد الله كل شيء تحترق، قالوا أنا ما أقدرش لطفي، قال هذا أحب إلي من أن أرى بدعة ترتكب في المسجد وما أستطيع تغييرها. ليش؟ لأن الله هذا منكر، هذه بدعة، ربما أخذوه من ثمن التحقيق، ها انت مشعوذ، انت وهابي، انت ايش، ما شاء الله، انت تقلب الدين، انت مجور، انت كذا كذا ولا لا. ايوه، فرضي الله عنه وارضاه، يقول والله شوف المسجد كل شيء يحترق في المسجد، اهون علي واحب علي من ان ارى بدعه ما استطيع تغييرها. ليش؟ لان هذه النار اذا احرقت المسلمين ذهبوا الى الجنه، والبدعه اذا تمكنت فيهم ذهبوا الى النار، ويستويان؟ والله ما يسويان يعني. ولا يقبل الله عمل صاحب بدعة، هكذا كلام رسول الله في سنة ابن ماجه بسند صحيح، لا يقبل توبة صاحب بدعة، لأنه ما يتوب حتى تقبل منه توبته، لا يتوب، لأنه يرى أنه على الحق وأن الناس يجب أن يتبعوه هو، وأن الناس ضالون وهو صاحب الحق، كما هو الحال الآن، أصحاب البدعة تغيرهم عن بدعتهم والله ما يتغيرون. تنسقل الجبال عن مكانها ولا تنسدق البدعة من أهلها أبدا. ثم يقول الأخ إني أطلب العلم وأطلب منكم الدعاء، اللهم اجعلهم من العلماء العاملين والدعاة الصالحين، آمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. التي منها قول السائل: امرأة، هناك امرأة تسب أولادها فتقول لهم أولاد الحرام، الله ينعل والديكم، الله يلعن ملتك، أو نحو هذا. هذا شأن النساء، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار، الله سبحانه وتعالى أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، فرأى في النار كما حكاه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال: فرأيت في النار أكثرها النساء. فقالوا، فقلنا النساء، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما يا رسول الله؟ ما السبب في كون النار أكثرها النساء؟ ما السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأنهن يكفرن ويكثرن اللعن. قالت المرأة السائلة: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يعني الزوج، قد تمر مع زوجها، يعني تمر معه 60 سنة 70 سنة ثم ترى منه شيئا لا يعجبها، تقول لهم: ما رأيت خيرا قط بي، منذ التقيت أنا وأنت ما شفت الخير، بهذا تدخل جهنم. ثم قال: ويكثرن اللعن، يعني تلعن ابنها، تلعن أخاها، تلعن المعزة والبقرة والدجاجة، واللعن والسخط، لا تسمع إلا الشتم القبيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، المؤمن طيب يحمل الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، ما ينشأ عن جوارحه وما تنصرف جوارحه ولسانه إلا بالطيب، لا ينطق إلا بالطيب، الكلام الحلو، الكلام الجميل، الكلام النظيف، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لا يقول إلا خيرا، حتى وإن سب ما يجيب السب الذي سبه. ليه؟ لأنه يحمل الكلمة الطيبة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة هي لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يصعد إلى السماء إلا الأعمال الطيبة، إلا الثمرات الحلوة. نعم. لكن من في قلبه خبث، من في قلبه دغل، من في قلبه حقد، من في قلبه نفاق، من في قلبه شرك ونفاق، هذا لا ينطق إلا بالشر ولا تسمع منه إلا الويلات والعياذ بالله، كما هي عادة كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، من الذين لم يتربوا على مائدة رسول الله وعلى مائدة كتاب الله. نعم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أموالكم ولا أولادكم، لا تسبوا أولادكم ولا أموالكم. سبحان الله، تصادفون وقتا للاستجابة فيستجاب لكم فيهم، كم من واحد دعا على بنته أو على أولاده فاستجاب الله دعاء. امرأة، يحكي لنا شيخ من المشايخ، قال يعرف امرأة كانت دائما تدعو في ابنتها دائما، حتى إنها كانت تدعو عليها بالإقعاد، يعني مرض يقعدها، وسبحان الله استجاب الله دعاءها حتى صارت هي التي تخدم بنتها مقعدة في الفراش مريضة مرضا مزمنا حتى مات. فحسن أخي الكريم، حسن ألفاظك. وهنا سؤال آخر يقول: فتاة تسأل إن أباها لا يدعها تذهب إلى المسجد، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ أقول: رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن. أما أن تمنعها من المسجد فلا، لا يجوز لك، اللهم إلا إذا كانت هناك شبهة، هناك ريبة، هناك منكرات، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، والله هذا في عهد السيدة عائشة، تقول والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه نساء اليوم لمنعهن المساجد. ليه؟ هذا في وقت السيدة عائشة، وما بالعهد من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله كيف مات، ومع ذلك تقول طغى النساء وفجر النساء. ربما أنهن في الخروج وفي الدخول يتطلعن إلى الشباب، ينظرن في الشباب كما نرى الآن أيضا مع الأسف، والشباب يقفن بالمرصاد للنساء لخروج النساء حتى تنظر النساء في الرجال، وتقع الكوارث، تقع المصائب والمشاكل بسبب المسجد في أفضل بقعة وأشرف بقعة. يا للعنة، أعوذ بالله. ولهذا ننهى كثيرا بعض الشباب حينما يصلون يقفون هناك صفا للنظر في النساء عند خروج النساء، والنساء أيضا بعضهن يتأخرن عمدا أو يقفن عمدا لمراءة الرجال هكذا. هذه لعنة وهذه سخطة، أما نستحي من الله في بيت الله؟ أعوذ بالله. إذن هذه هي التي صلح السيدة عائشة وتقول لو رأى رسول الله ما عليه النساء لمنعهن اليوم لمنعهن المساجد. أقول نعم، إذا ما كانت هناك ريبة، ما كان هناك ما يعني ما يكره، لا يجوز لك أن تمنع هذه الأمة عن المسجد، عن بيت الله، هذه المرأة والبنت لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومع ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهن في أن يصلين في بيتهن، وبيوتهن خير لهن. تريد دين الأجر، صلي في بيتك، عندك أفضل، ولو في بيت الله الحرام، ولو في مسجد رسول الله. الصلاة في بيت الله الحرم بمئة ألف صلاة، الظهر بمئة ألف ظهر، العصر بمئة ألف عصر. إذا صلت المرأة في البيت المؤجر في بيتها، والله عندها أفضل من مئة ألف درجة، ولو في بيت الله، حتى لا تتعرض للاحتكاك في الدخول والخروج والمصائب والمشاكل في بيت الله وفي أفضل بقعة من بقاع الله. صلي في بيتك. نعم، إذا كانت المرأة تأتي للعلم، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم، مثلا صلاة الجمعة تستفيد المرأة في المسجد، وما تتلقى علما من زوجها ولا من أخيها ولا من أبيها، ما تجد علما، ما فيها أشرطة، وإلا الواجب على الرجل يأخذ أشرطة وينقلها لأهله، لزوجاته، لبناته، لخواته، لإصلاح أهله، فهو مسؤول، كلكم مسؤولكم مسؤول عن رعيته. إذا لم يكن هذا فلا يجوز له أن يمنعها أن تأتي إلى المسجد لصلاة الجمعة لتستفيد في دينها وتتعلم أحكام شريعتها. نعم. ثم سؤال آخر يقول كنت، عليكم السلام ورحمة الله، يقول كنت أقرأ القرآن الكريم وعندما انتهيت من قراءته قبلته، يعني قبل المصحف، وكان رجل يجلس بجواري فطلب مني ألا أقبل المصحف لأن تقبيل القرآن مكروه، فهل هذا صحيح؟ أقول يا أخي الكريم، التقبيل تقبيل العبادة، أقصد تقبيل العبادة، لا يكون ولا يجوز إلا للحجر الأسود. ولهذا كان عمر يقول والله، يقبل الحجر الأسود ويقول والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إني أعرف أنك حجر لا تضر ولا تنفع. انظروا، وهذا الحجر، حجر الأسود، يقول رسول الله إنه نزل من الجنة، والله إذا رأيت أن ترى أثر من آثار الجنة فانظر إلى الحجر الأسود، وكان أبيض لماعا هكذا، سودته خطايا وشرك بني آدم، شرك المشركين بالتمسح اليوم وغدا وبعد غد صار أسود. المعاصي والجرائم أثرت حتى في الجمادات والعياذ بالله، حتى في الحجر صار أسود من كثرة المعاصي والذنوب والشركيات. يقول إنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله لولا أني أتبع السنة، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته، فهذا التقبيل تقبيل العبادة فقط في هذا. أما المصحف فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، ولا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون المصحف أبدا، ما ورد ولا في حديث ضعيف ما ورد، فتقبيله بدعة، خصوصا أنك إذا قبلته ربما عندك بساق في فمك، هذه بالبساق وهذا حرام عليه. قبل رأس أمك رأس أبيك، نعم هذا نعم. أما أن تقبل المصحف فلا، أو أن تقبل السيد وتقبل الضريح وجدران الضريح والشبك وتشبك في الشبك وتقبل الشبك فهذا حرام، بدعة ضلالة. سؤال يقول: السيدة عندما تغضب تحلف بالله عدة مرات وتحلف بيمين الكفر أحيانا، انظروا يا إخوان، تقول إنها كافرة يعني، ومن قال إنه كافر كان كما قال حتى يتوب من الله، هذا كلام رسول الله. نعم، وتحلف بيمين الكفر أحيانا، فبدأت تصوم 3 أيام لكل يمين، فمنعها زوجها من الصيام بسبب مرض الصداع الذي تعانيه في الرأس واستعمالها للدواء، طبعا هذا الصداع من الغضب والله. ثم أرادت، تقول السيدة، أرادت أن تطعم 10 مساكين لكل يمين ولم تتمكن من جمع 10 مساكين، فترجو أن تقدر لها ثمن الإطعام كل شخص، وهل يجوز إطعام الصبيان في الكتاب؟ أقول: لا يجوز للحانث في يمينه أن يصوم من أول وهلة حتى يفقد ما يطعم به 10 مساكين، لقول ربنا سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتعلموا الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أما من وجد لا يجوز له أن يصوم. إذن أول ما يجب 10 مساكين، يعني تغذيهم أو تعشيهم قصة سكسوعا، تكفي 10 يأكل منها 10 وكذا، هذا هو، تغذيهم أو تعشيهم، واحدة من 2. ثم سؤال ثاني يقول: أنا رجل مغلوب في يد زوجتي، عندي معها 7 أولاد وهي تعبد التلفاز حق العبادة، وتارة تصلي وتارة لا تصلي بالمرة، فما حكم الإسلام في هذه السيدة؟ ومع الأسف الشديد الأولاد لا تقول لهم صلوا أو لا تصلوا، وتبقى مع التلفاز إلى آخر ساعة من الليل. يا أخي أقول لك: حاول كل المحاولة بواسطة أشرطة الإقناع، أشرطة العلماء الأفاضل في موضوع التلفاز وما يجلبه من شر وتدمير للبيت، اقتني بعض الأشرطة، وعندنا شريط بالأشرطة في هذا الموضوع، فينبغي أن نأخذ هذه الأشرطة ونحاول إقناع هذه الزوجة، قد لا تقتنع بك أنت وتقتنع بغيرك. نعم، إذا فشلت هذه المحاولة فأخرج هذا التلفاز، هذا السرطان، أخرجه من بيتك، دمره، اقتله، كسره، فإن أبت فأخرجها وإياه، خلاص، ولا أخرج أنت، إذا غلبت أخرج أنت. سؤال آخر يقول: هل حرام أن يوضع سمك في حوض بدون ماء البحر؟ أقول: السمك المجمع في مكان ما في الماء، يعني إذا كان ذلك الماء الحل يناسبه ويعيش به ولا يتضرر فهذا جائز إن شاء الله، وإلا فلا. سؤال ثاني يقول: المسلم عندما يغتسل هل يتوضأ من بعد الاغتسال أو يكفيه الاغتسال فقط؟ نعم، الوضوء أفضل أن يكون قبل الاغتسال، هذا هو ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ الوضوء، وضوء الصلاة قبل الاغتسال، ثم يتمم تشريفا لأعضاء الوضوء، لماذا يسبقها بالاغتسال ويبدأ بها بالاغتسال تشريفا وتعظيما لها، لأن الله أمر بها أن تغسل كل ما نريد الصلاة إذا كنا غير على وضوء. نعم. إذا من الأفضل أن نبدأ بالوضوء. إذا أخر مثلا نسي وقع له شيء بمعنى خرج منه ريح وشيء من هذا يعيد الوضوء في الآخر وكذا. ثم سؤال ثالث يقول: شاب يبلغ من المراهقة 16 سنة يطلب من المؤمنين أن يدعو معه بالهداية للطريق المستقيم، اللهم اهدنا جميعا وإياه للطريق المستقيم وجنبنا جميعا من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. سؤال آخر يقول: شخص اقترض مبلغا من المال من البنك وما زال عليه الدين إلى حد الآن، ولكن بعد ذلك اتضح له أنه عنده مبلغ من المال هناك في البنك، فهل يجوز إخراج الزكاة عليه؟ أقول: نعم، يجب أن يخرج بعد ما يخصم يعني مقدار الدين، يعني يحيد مقدار الدين، والباقي إذا بلغ نصاب الزكاة نصاب الواجب أخرج زكاته وإلا فلا. نعم، نقول له يجب أن تسحب هذا المال من هذا البنك، لأن المال المودع في البنك الذي أودعته وأنس فكأنما تزود هذا البنك بالأسلحة حلف ساكة لمحاربة الله ورسوله، فالذي يودع أمواله في البنوك هذا يساهم في حرب الله ورسوله، ما في شك، هذا بشهادة الله في كتابه. وأقول لا أبالغ إذا قلت لكم إن كبار الأغنياء في الدار البيضاء وغيرها هم الآن ما بين مسجون أو فار أو منتحر أو منتظر، فهل من معتبر؟ ثم سؤال آخر يقول: أرجو أن تنبه وتوجه إلى المسلمين كيفية غسل الجنابة مع استعمال الشامبوان والصابون. أقول: من أراد الاغتسال يعني التنظيف، تنظيف بدنه وغسل بدنه وإزالة الوسخ، هذا أول يبدأ بالشامبوان والصابون وكذا، وثم أخيرا يصب على جسمه بنية الجنابة. وأقول: هذا الشامبوان أو الصابون إذا خالط الماء ولم يتكاثر حتى سلب الماء اسم الطهورية، حتى لم يصبح اسم يعني لون الصابون، لا، خالط الماء يعني ولكن لم يتكاثر حتى سلبه مطلق الماء يعني، هذا لا يؤثر فيه إن شاء الله. ثم الجواب الأخير يقول الأخ: ما معنى قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. معنى هذه الآية يقول الله عز وجل: لقد حرمنا على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر بسبب بغيهم، فبضم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بسبب تمردهم على الله وفسقهم وفسادهم، حرم الله عليهم طيبات كانت حلالا لهم فحرمها الله عليهم لخروجهم عن الله. فيقول في هذه الآية سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر يعني مثل الإبل، يعني الظفور مختلطة هكذا، ما عنده فرق في الأصابع، ما كان تفرق في الأصابع، لا، بل الأصابع مختلطة مثل الإبل ومثل الوز والبط وغير ذلك من هذه الأنواع، هذه حرمها الله عليهم، هذا معنى كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الرداد الشحام أو الشحام الكلاوي حرام عليهم، حرمنا عليهم وهم يعني امتثلوا هذه الآية أو امتثلوا هذا التحريم في التوراة يعني ما فعلوا، بل أذابوا هذه الشحوم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها وقالوا نحن نأكل خليع ما نأكل الشحم، هكذا بتأويلهم الفاسد، مثل ما فعلنا نحن حلو القدة بالقدة كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمنا ما أحل الله. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا شحم الظهور أو ما اختلط بعظم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، يعني الحوايا هي المصارين، شحوم الشحوم المختلطة بالمصارين داخل المصارين، ها هذه حلال لهم أو مختلطة بعظم. قال ذلك جزيناهم ببغيهم بفسادهم وفسقهم وفجورهم، حرمنا عليهم هذه الطيبات. وعلى ذلك أننا عندنا في البخاري ومسلم بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يريد أن يكتب، ففي صحيح البخاري، بل أبدأ بصحيح مسلم، في صحيح مسلم طبعا في فضائل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم، فضائل أبي بكر في هذا الموضوع بالخصوص، أشفي هذا في هذه الصفحة في هذا الكتاب أشفيه، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا. ادعي لي أباك وأخاك، لماذا أخاك؟ لأنه الكاتب كان يكتب لوحده رسول الله. ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن وأن يقول قائل أنا أولى، يعني بالخلافة، ويا بالله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر. انظروا إخواني هذا الكتاب وأتوني بالخبر. هذا في صحيح مسلم. أما في البخاري ففيه: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني أترك عهدا بالخلافة، لئلا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: ما المانع لرسول الله من الكتابة؟ انظروا ذكر المانع. قال: ثم قلت يا بالله، كأن الله أوحى إليه أنه هو الذي يتكلم، عفوا، أو هو الذي يتولى قضية الخلافة وسيجمع قلوب المؤمنين جميعا أصحاب رسول الله على أبي بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ثم قلت، يعني تخلى عن الكتابة، لقد هم بأن يأمر بأن يدعو بأن يعهد ويدعو أبا بكر وأبناءه ليكتب. قال: ثم قلت يا بالله ويدفع المؤمنون، يا بالله إلا أبا بكر ويدفع المؤمنون، حتى المؤمنون سيأبون إلا أبا بكر. أقول، يقول الحافظ ابن حجر: هذا مما غاب عن ابن عباس حتى قال: الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين الكتابة. هذا من جهة. يضيف الحافظ ابن حجر ويقول: وأيضا لو كانت الكتابة واجبة لما ترك صلى الله عليه وسلم الكتابة لمخالفة من خالف ومعارضة من عارض، وإنما ترك الكتابة اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفعلا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا هو جوابي عن رفيقتي يوم الخميس. ثم سؤال آخر، أقول أعطيكم يعني رواية البخاري أين هي. البخاري في كتاب الأحكام باب الاستخلاف، كتاب الأحكام من صحيح البخاري باب الاستخلاف، ستجدون هذا الحديث هناك، ومن لم يجد فليأتيني بالخبر. ثم ذات يوم أقول: وبهذا انتفى ما زعمه الشيعة من أن سيدنا رسول الله كان يريد الكتابة أو الوصية بالخلافة لأبي بكر، ولو كان هذا صحيحا ما سكت علي بن أبي طالب ومن معه من جماعته ولو مات دونها. سؤال آخر يقول: ذات يوم كنت أقرأ القرآن في المصحف ما بين العصر والمغرب حتى إذا وقفت على سجدة من سجدات القرآن سجدت حين ذاك، فقال لي فقيه: لا يجوز السجود الآن لأن النافلة في هذا الوقت حرام، وهذا غلط فاحش. أولا، أن النافلة لو قلنا أن هذه ليست نافلة، سجود التلاوة ليس صلاة، ليس صلاة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح أنه كان يسجد بغير وضوء إذا سمع سجدة التلاوة، أو كان يقرأ القرآن ووصل إلى السجدة كان يسجد ولو كان على غير وضوء، كما ذكر ذلك ابن حفص المحلق النور. وكان أيضا إذا لم يتهيأ له القبلة سجد ولو لغير القبلة. ليه؟ لأن سجود التلاوة غير صلاة، كالقيام مثلا، فالسجود جزء من الصلاة، والقيام جزء من الصلاة، والركوع جزء من الصلاة، وهذا الجزء لا يسمى صلاة. فالصلاة لا بد أن تكون بقيام، بفاتحة وقراءة وركوع وسجود وما إلى ذلك. هذه الصلاة. أما سجدة واحدة، سجدة الشكر أو سجدة التلاوة، فليس بصلاة عند المحققين من العلماء. هذا أولا. ثانيا، أن النافلة وخصوصا تحية المسجد مثلا تجوز ولو بعد صلاة العصر. إذا دخلت المسجد ولو بعد صلاة العصر فاركع ركعتين، بل ولو كان الإمام يخطب كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجول فيهما، وليتجول فيهما. والوقت وقت منع، ومع ذلك تحية المسجد أي صلاة ذات الأسباب لا حرج فيها ولو في وقت المنع عند المحققين من العلماء. ولذلك الوقت أكثر من سؤال يقول: ما حكم الله في شقدار والثلثين والأربعين بالنسبة إلى الميت؟ أشقدار والثلثين والأربعين، ما حكم الله فيه؟ الجواب أن هذه بدع ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان رسول الله يعرف أشقدار ولا أصحابه ولا الثلثين ولا الأربعين ولا الخمسين ولا الستين، ما كان الإسلام يعرف شيئا من هذا إلا في هذا الزمان المظلم. ثم سؤال آخر يقول: امرأة من بلاد النصارى جاءت إلى المغرب مع أناس تعرفت إليهم هناك، ثم بعد مدة أقاموا لها زفافا مع رجل منهم، ثم برزوا هذه النصرانية أي زينوها، ثم أخرجوها من المنزل ليلة العرس بالصلاة والسلام. ما شاء الله، هل هذا العرس حلال أم حرام؟ وهل يجوز ذلك في شريعتنا الإسلامية؟ الجواب: لا يجوز أولا للمسلم، لا يجوز أبدا للمسلم أن يتزوج أجنبية يهودية أو نصرانية إلا إذا كانت ذمية، يعني تحت الحكم الإسلامي وتحت الدولة الإسلامية تؤدي الجزية. أما إذا كانت حربية فلا يجوز بتاتا. واليهود الآن والنصارى في العالم كلهم حربيون يحاربون الإسلام خارج بلاده وداخلها علنا، بل هم الآن محتلون للبلاد الإسلامية فكريا وسياسيا وإعلاميا واقتصاديا في بعض البلاد. ثم ان الذي يتزوج يهودية او نصرانية اقول مصير اولاده حتما الى الكفر. فالذي يتزوج يهودية او نصرانية اولاده مصيرهم الكفر، فهو اذا مات او طلقها اخذت اولادها رأسا الى الكفر بحماية القانون الكافر. القانون الكافر في العالم الاسلامي وخارج العالم الاسلامي يحمي هذه النصرانية ويعطيها اولادها من الرجل المسلم، سواء قلنا في بلاد الاسلام او خارج بلاد الاسلام. وهذا مشاهد ومعروف لا ينكره الا مجاهد. ثم هنا سؤال اخر يقول عاد ابي من مكة المكرمة واتى معه بتسبيح آلي، كلما ذكرت لا اله الا الله صبغت على الزر في الابهام، وفي النهاية تعرف كم من مرة ذكرت الله، وهل هذا جائز؟ الجواب ان الافضل هو اتباع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يامر ويقول سبحنا بالانامل بالانامل سبحنا بالانامل، هذا امر رسول الله، سبحنا بالانامل فانها مسؤولات ومستنطقات، ربنا عز وجل ينطقها يوم القيامة فتشهد لصاحبها بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان يسبح بيمينه، يسبح بيمينه، فالافضل اتباع سيدنا رسول الله، ففيه فضيلتان ذكر واقتداء، ذكر واقتداء بسيدنا رسول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال اخر يقول هل يجوز للرجال والنساء ان يعملوا الكحول في اعينهم متزوجين او غير متزوجين؟ الجواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكتحل، ورد في الحديث الصحيح، كان اذا اكتحل اكتحل وترا، يعني معنى انه كان يكتحل ويقول انه الكحول يجلي البصر ويقوي النظر. اكتحلوا بالاسمد، هذا امر رسول الله، اكتحلوا بالاسمد فانه يجلي البصر ويقوي النظر. ثم سؤال اخير يقول اكتب اليكم هذه الرسالة بكل فرح قلبي لكي اتمنى زوجا صالحا في حياتي، انا بنت صالحة اعيش في مدينة طنجة مع جدتي وحيدة، اهلي في فرنسا، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم ابعث لي زوجا صالحا الى اخر الدعاء تدعو. ثم اقول من الموافقات العجيبة ان هذا السؤال جاءني في الجمعات الماضية، وهنا اخ معنا الان جاءني البارحة يطلب زوجة صالحة محافظة، هذا من الموافقات العجيبة، لكن صاحبة السؤال هذا ما كتبت عنوانها ولا اين يجدها من اراد الزواج بها. فالمطلوب والسؤال كما تسمعون، المطلوب الان من صاحبة السؤال هو ان نجدها خارج المسجد لكي تتصل بمن يريد خطبتها ان يسر الله ذلك. يقول اخت تعمل في بيتها في مهنة الخياطة، ومن جملة من يأتيها اناس اموالهم حرام، فهل يجوز لها ان تتعامل مع هؤلاء، يعني تخيطهم وتأخذ الفلوس منهم من اموالهم حرام؟ الجواب للعلماء في هذه المسألة قولان، فمنهم من اجاز ومنهم من منع، واقل ما يكون هذا مال شبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالاولى للسيدة أن تترك التعامل مع من أموالهم حرام، وخصوصا إذا كانت كلها حراما. ثم سؤال آخر يقول: سيدة تسأل وتقول إن زوجة أخيها تتعاطى الشعوذة وتؤمن بها من السحر والتمائم والحروز وكل الأعمال الشيطانية، فهل يجوز لها مقاطعتها؟ الجواب: لا يجوز مقاطعتها إلا بعد بذل الجهد في نصحها وإصلاحها، إما بواسطة الكتب أو بواسطة الشريط الإسلامي أو بواسطة سؤال العلماء وما إلى ذلك. فإن أقيمت عليها الحجة ولم تنتهي ولم تنزجر عن فعلها جازت مقاطعتها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثم أما بعد، سؤال يقول: لدي مولود ولم يسبق لي أن ذبحت عنه، يعني ما ذبح ذبيحة العقيقة، وسنه الآن تجاوز عاما ثامنا ولكني سميته، فهل من الواجب أن أذبح عنه بعد مرور هذا الوقت؟ الجواب: نعم، ينبغي أن تذبح عنه ولو بعد مرور 10 سنوات أو 20 سنة أو 40 سنة، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الولد مرهون أي محبوس بعقيقته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعدما بعث نبيا صلى الله عليه وسلم، بعدما بعث نبيا وقد بعث وهو ابن 40 سنة، حين ذاك عق عن نفسه. والحديث صحيح، انظر الأحاديث الصحيحة المجلد السادس رقم 2726، تجد هناك هذا الحديث بأسانيده الصحيحة بدراسة علمية رصينة. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز استعمال موانع الحمل لأني أمرض كثيرا، وفي حالة مرضي لا أستعني بأولادي، أكون كما علمها عليه الصلاة والسلام أصحابه كما في الصحيحين وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف نصلي عليك؟ ربنا يأمرنا بأن نصلي عليك فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا له: السلام عليك قد عرفناه، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. ثم الإكثار يوم الجمعة، ينبغي الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإكثار من الصلاة على رسول الله يوم الجمعة مطلوب بلا عدد، بلا عدد. ينبغي أن نعمر الليل واليوم، من البارحة، من يوم دخول يوم الجمعة، من غروب الشمس يوم الخميس، من غروب الشمس إلى أن تغرب الشمس يوم الجمعة، هذا الوقت كله ينبغي أن نعمره بالصلاة على رسول الله بدون عدد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت ورشيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، يحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فسيدنا رسول الله لو أننا حفرنا عليه الآن لوجدنا جسده طريا غدا كأنه الآن دفن، والله. وكذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسئلة كثيرة هنا، كان بودنا لو جعلنا يوما خاصا لهذه الأسئلة، ولكن بما أن اليوم يوم أخير إن شاء الله، لأن الأسبوع المقبل إن شاء الله ما عندنا أشغال استعداد للعيد إن شاء الله، عندنا خطبة العيد وخطبة الجمعة يعني أمور مكلفون بها، فما يمكن أبدا قرر يعني نواصل الدراسة. إذا بالنسبة لي هذا آخر درس إلا بعد العيد إن شاء الله، إلا بعد ما بعد العيد. بعض الأسئلة منها يقول الأخ الكريم، تقول زوج ابنتي يسكن معي في داري ويمنع ابنتي من زيارة إخوانها، يقول لها ما تمشي لوحدك، وهو يذهب إلى خدمته في الصباح، وإن أنا أقول لابنتي قومي اذهبي إلى إخوانك، ثم تذهب ابنتي بدون تسليم زوجها، هكذا يقول. إخواني، طاعة الزوج واجبة، بل يقول العلماء طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، بحيث المرأة إذا أمرها أبواها بشيء وأمرها زوجها بشيء آخر فيجب عليها تقديم إيش؟ طاعة الزوج. هذه بإجماع العلماء طاعة الزوج مقدم، إلا في معصية الله، إذا أمرها تمشي معها البلاية، ولا تمشي معها إيش للفكلورات والمسرحيات، كذا إلى لا يجوز، حرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ليش؟ لعظم حقه عليها، حتى يقول عليه الصلاة والسلام لو كان من فرقه إلى قدمه يتبجس قيحا وصديدا ثم لحسته بلسانها ما أدت حقه، ما أدت حقه. إذن أمر خطير، فعلى المرأة أن تطيع زوجها. إذا قال لها ما تذهبي إلى إخوانك حتى يذهبها هو، يجب أن تطيعه. وسبحان الله قد تكون هناك أمور مشابهة. سبحان الله، والله بلغني إن الرجل يعني يحاول أن ينكح ابنته، والرجل اكتشف أن هناك علاقة بين المرأة وأخيها. هذا أشياء بلغتنا وسئلنا عنها. في الأيام الأخيرة يعني يقول لي الأخ إنه اكتشف أن أباه عنده علاقة مع زوجته. إذن يا إخوان، إذا قال الزوج هذه المرأة ما تذهب إلى إخوانه إلا بحضوره هو، إخوانها إلا بحضوره هو، يجب أن تطيعه. سبحان الله، قد يعلمه هو شيئا هناك، كذا لا بد من ذلك. وحرام على هذه المرأة أن تأخذ بنتها وتعبيها عند أخواتها وإخوانها بدون إذن زوجها، حرام ثم حرام عليها، لا يجوز. ثم سؤال آخر يقول، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ وإذا كان حرام وإذا كانت حراما فهل فيها نص صريح أم مستنبط؟ أخي الكريم، مصافحة المرأة الأجنبية مش الأجنبية يعني اليهودية والنصرانية، لا لا لا لا، من الأجنبية؟ أجنبية عنه بحيث يجوز له أن يتزوجها، هذا هو المقصود بالأجنبية. هذه حرام على المسلم أن يصافحها، حرام بالنص والإجماع، أقول بالنص والقياس. شو النص؟ النص أولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يضرب أحدكم في أم رأسه بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، هذا واحد. يعني لو يعلم ما عند الله من العقاب والعذاب والجحيم في النار والعياذ بالله، يفضل لاحظ لك يصافح واحدة امرأة اجنبية عنه يفضل يعني مسدس في ام راسه وما يمس امرأة ما بيصفحها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها واليد تزني وزناها البطش وفي رواية وزناها اللمس. فحينما تصافح المرأة الزانية زنا ثم في الاخر يقول والفرج يعني مقدمة الزنا لانه يجر الى الزنا ويعطى للوسائل حكم المقاصد يرجع قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه. نعم اذا هذا بالنص كذا. وثم بالقياس الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اشكو اكثر وش العين ولا اللمس المس باليد؟ اشكو افظع واقبح؟ اذا كان الله حرم النظرة فكيف باللمس والمصافحة؟ والله تحكي بعض النساء بعض النزوة سبحان الله لما علمت ان المصافحة مصافحة الرجال للنساء حرام والله قالت ما احلى هذا الاسلام والله ما صافحت رجلا الا ووضع وفعل بكفي كذا باصبعه يعني عندما تتصفحه يحرش باصبعه في كفها ويطلبها سرا هكذا. والله هكذا المرأة تقول ما احلى هذا الاسلام والله ما صفحت رجلا الا وفعل بي كيس وكيس. يا اخي الكريم اتق الله اتق الله. فاليد تزني وزناها ايش البطش او زناها اللمس خلاص بمحضرك يطلبها وتجوب بعينه والعيون ما شاء الله تتفاهم ولا ما شاء الله. ثم يقول شاب غره الشيطان فأضاع شرف فتاة ثم أراد الزواج بها فما هو حكم الشريعة الإسلامية؟ هذا يعني أطاح بشرف بنت اتصل معا وفعل ما فعل ثم يريد الزواج بها. إذن كلاهما زاني الزاني لا ينكيح الا الزاني. فالزاني هذه ما تصلح. ليش ما تصلح؟ لمؤمن وهو لا يصلح لمؤمنة. اذن الزاني ياخذ زانية فالزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك. فكأن الحق سبحانه وتعالى اخرج هذين من حظيرة المسلمين خلاص. هذه المنطقة منطقة إسلامية هذين ما يصلحان لها اخرجا إلى منطقة المشركين. فهو يتزوج بمشركة أو بزانية مثله. نعم نعم إذا تاب إلى الله عز وجل وأني لغفار سبحانه وسبحانه يقول وأني لغفار لمن تاب. ولكن توبة إيجابية توبة لها ثمرة ولها نتائج طيبة لمن ساب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى التزم طريق الهداية. أي نعم هذا نقول نعم يجوز إذا أنتما تبتما معا إلى الله عز وجل فيجوز لكما أن تتزوجا. جائز ولا لا؟ جائز. ولكن شريط أن يستبرئها سبحان الله. قد تكون حاملا حتى تضع حمله هذا الولد ليس ولده وإن كان هو منه لكن شرع المعدوم شرعا كالمعدوم يحزن فكأنه التقطته من الخارج هذا ليس ولده يربيه ويحسن إليه وثم يعلمه الإسلام كأنه أخذه ملتقطا يحسن إليه ولا بس أنه يوصيله بالثلث ولا بالسدس ولا بكذا فقط. أما ابنه لا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. نعم هذا ما عندي في هذه المسألة. سؤال آخر يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام قد زنى في لا حول ولا قوة في سنوات ماضية وهو متزوج؟ نقول مثل ما قلنا في الأول هذا الإمام إذا تاب إلى الله وحسنت توبته فيجوز أن نصلي وراءه ولا لا؟ يعني الصحابة كان منهم من كان كافرا كافر يعبد الأصنام ويشرب الخمر ويقتل ويفجر ويفسق إلى آخره ولما دخل الإسلام الإسلام يجب ما كان قبله ويمحو ما كان قبله. فهذا الإمام إذا تاب إلى الله وأحسن توبته يسعى أن يكون إمامنا، لا شك في ذلك. وهل هو معصوم؟ هل هو ملك؟ لا، كل واحد يمكن أن تصدر منه أمور، ولكن يستقيم ويتوب إلى الله ويكون إماما لنا، لا بأس في ذلك. لكن إذا بقي مصرا على هذا خلاص نعتزل. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز للمسلم يوم الجمعة أن يذهب إلى مسجد آخر لأن مسجد حيه فيه مبتدعة؟ نقول نعم، فقد قرر العلماء في العقيدة السلفية، قالوا أن الإنسان لا بد أن يختار الإمام، وخصوصا يوم الجمعة يختار إمام. كل ما يكون عنده 100% التزام بالسنة والدعوة الصحيحة والعقيدة الصحيحة هذا أولى، وإذا يعني إذا كان قريبه أولى مسجد حيه. إذا كان مسجد حيه عنده في التزام 50% والآخر 100% يذهب إلى هذا الذي في 100%، مفهوم؟ وحيث يستفيد، وحيث يعني يحسن دينه، يعني ويحسن صح عقيدته كذا، كل ما بعد الضر هكذا. فقالوا ان مقرر في عقيدة السلف، اذا كان امام سلفي امام على عقيدة الصحابة والتابعين والائمة المهتدين هذا خلاص، ولو بعدت الدار نذهب اليه. اذا كان فاسقا ما نصلي وراءه، والحالة هذه والائمة الاخرون الملتزمون اصحاب العقيدة الصحيحة ولو بعدت الدار نذهب اليهم. لكن اذا كان لا يمكن لي ان اذهب، ما عندي سيارة، او بعودة الدار ما يمكن، نصلي مع هذا الامام الفاجر، هذا الامام الفاسق نصلي وراءه. وقد صلى الصحابة وراء الحجاج وكان ذباحا لاصحاب رسول الله، قتل الصحابة وكان فاجرا فاسقا معروف. وصلى وراء الوليد بن عقبة وكان خمارا سكيرا. بقي مرة صلى بالصحابة وصلى الصبح اربعا، ولما سلم من اربعة في الصبح قال لهم ازيدكم؟ قالوا نحن وراء، خلاص اسكان. وصلى وراء عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة صلى وراءه، جائز ولا لا؟ ولكن مع هذا يقول لابد ان تختار الامام ولو بعد الدر نذهب اليه. هنا سؤال يقول: ما هو النصاب في النقود؟ النصاب مرات ومرات قلنا حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 دينارا ذهبية، وهي الميزان بالنسبة للعملات الموجودة الآن ولكل العملات. ينبغي أن يكون الميزان الذي نزن به هذه العملة في النصاب هي النصاب الذهبي، وعشرين دينار تزين كما قلنا مرات ومرات 85 جرام، وخمسة وثمانين جرام كتساوي الآن 800,000 فرنك. اللي عنده 800,000 فرنك عليه الزكاة، واللي ما عنده 800,000 فرنك اللي عنده أقل لا زكاة عليه، أي لا تجب عليه ما إذا بغى. يعني الحد الأدنى هو 800,000 فرنك، يعني منه فما فوق. هذا هو. ثم سؤال آخر يقول: هل تجوز الزكاة في الحبوب التي يقبضها الفقيه من الشرط إذا بلغ النصاب؟ لا يا أخي، الفقيه كيقبض الشرط، فهمت ولا؟ هذه في صالحنا احنا. الفقيه كيقبض الشرط مزكي كذا ولا لا؟ وجهه الله حقه، أتو حقه يوم حصاده، وهو حصده، هو ما حصده، كل واحد عنده جاب له مد ولا مدين ولا كذا أو نص مد أو كذا، زكاة عنده، موش بزكي، زكاة عنده، إذا وجب النصاب له. أما هو ما عليه زكاة أبدا. ثم يقول الأخ: أنا أصلي الصبح وتفكرت الوتر. أيوة، صلي الصبح وثم رجع الوتر، إذا نسيت الوتر من نام عن صلاة أو نسيها صلاة سواء كان فرضا أو نفلا، من نام عن وتره بالليل فليقضيه بالنهار كما ورد في الحديث الصحيح في البيت. ثم سؤال آخر يقول: بعض الناس يقولون معاوية في النار، ما رأيكم؟ هذا الذي يحكم على أحد أنه في الجنة أو في النار، هذا قال الله، قال على الله ما لم يقل، لأن الجنة والنار ما يمكن أن نحكم على أحد بأنه من الجنة من في الجنة أو في النار إلا ما أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبشرون بالجنة نقطع بأنه من أهل الجنة، والذي بشرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار نقطع بأنهم بالنار، أما لا فلا، نكل أمرهم إلى الله، فلا ندري. حتى الكافر الموجود الآن لا ندري بما يختم له، ويقول العلماء ما قطع أكباد العارفين إلا الجهل بالخاتمة، هذا على أنفسهم، فكيف على غيرهم؟ ثم معاوية هو من صحابة رسول الله، وعلى فرض أنه فعل ما فعل، سبحان الله، عندنا من الأشياء التي هي سبب المغفرة أشياء كثيرة، منها التوبة، التوبة، ومنها وإني لغفار لمن تاب، ومنها أيضا الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويكفي هذا الرجل أنه كان صاحب سيدنا رسول الله، والصحبة لا يمكن أن يحصل عليها بعمل، مهما صليت ومهما صمت ومهما زكيت ومهما تصدقت ومهما حججت ومهما عمرت الأرض بالطاعات، والله ما تعدل نظرة واحدة أو جلسة واحدة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجرأ هؤلاء على النار؟ هذا الذي يقول فلان من أهل النار، الغالب نقول إنه من أهل النار، والله أعلم، لأن هذا من الفضول بمكان. ثم أيضا عذاب القبر، ورد في الحديث أن الله يخفف ويمحو سيئات صاحب من عذب في القبر، بل حتى أهوال القيامة، ورد في الحديث الصحيح كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن أهوال يوم القيامة هذه الفزعات التي تأتي المؤمنين سيكون تسحت وتقضي على الذنوب وتغسل الإنسان من الخطايا غسلا، ورد في عادي. وثم الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة المؤمنين، ثم عتقاء الله، هناك من يعتقهم الله ويسامحهم الله، عندهم ذنوب وعندهم كذا، وهناك من يدخل النار وتحكم شفاعة أيضا. إذن هذه كلها مكفرات، ما يزيد على العشرة مكفرات. فيا إخوان اذكروا موتاكم بخير، فإنهم أفضوا. أول ما ينطبق هذا على أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الجراءة؟ خصوصا وأن معاوية كان كاتب الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي دعاء كما في الترمذي، في صحيح الترمذي، يقول اللهم اهديه واهدي به، بسند صحيح في الترمذي، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اهديه واهدي به. هذا جهلة، ومع من نتحدث مع الجهلة؟ نسأل الله العافية، اللهم لا تخذلنا يا رب، هذا خذلان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وفي الحديث أيضا يقول إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يكفيك هذا ولا لا؟ سؤال آخر هو نفس الموضوع، يقول قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. نلاحظ اليوم مجموعة من الأحزاب الإسلامية وكل ينادي بأنه على الحق، وخاصة الخلاف الذي بين الشيعة والسنة، يقول الشيعة على أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر، لأنه من أهل البيت ومعصومون من الأخطاء. اسمعوا، هذا كفر، وهم أفقه الناس. أطلب التوضيح. هذه الدعاية أول من يرد على الروافد هؤلاء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف؟ علي بن أبي طالب لما بايع الصحابة أبا بكر، من جملة من بايع على الخلافة علي بن أبي طالب. وأنا أقول والله ثم والله أؤكد اليمين، لو كان علي بن أبي طالب عنده وصية من غدير خم، وكان الصحابة جميعا هناك، لو كان يحمل وصية على أن الخلافة له، والله نحن نعرف من هو علي بن أبي طالب، جهبذ شجاع، والله ما يسلمها أبدا ولو قطع إربا إربا. لكن هو من جملة من بايع أبا بكر، إذن ضيع الخلافة على قول هؤلاء. أول ما هو عندهم الخلافة ركن ركين في هذا الدين، وعليه أول من أطاح بهذا الركن هو علي بن أبي طالب، لأنه بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان رضي الله عنهم جميعا، والعرب بالذات. ها هي حدث كتب الشيعة، حدث في نهج البلاغة الرضي يشهد، وهو رافضي يشهد بهذه الحقيقة، وهو نفسه يحكي بأن، وفي الصحيحين أيضا، أن العباس رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب هيا بنا ندخل على رسول الله في مرض موته حتى يحدثنا لمن الأمر بعده. فقال علي لا، رضي الله عنه قال علي لا. ليش؟ قال ربما لا تكون فينا فيقع ما يقع، ما بأنته. وفي الصحيحين، وأقول لكم حديث آخر في الصحيحين البخاري ومسلم، ولكن هم ما يعتبرون البخاري ولا مسلم، ونحن ما نعتبرهم هم أيضا. ليش؟ لأن المصادر الإسلامية التي احتفظ الله لنا بها في البخاري ومسلم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لك، ادعي لي أباك وأخاك ليكتب. ليه أخاها؟ ليكتب أخاها، ليكتب حتى لا يتقول متقول ولا يتمنى متمن، ولكن ياب الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه رواية صحيحة، ورواية مسلم، رواية البخاري عفوا، يقول لقد هممت أن أدعو أبا بكر وابنه لكي يكتب، ليلا يدعي مدعي ويتقول متقول، ولكني رأيت أن الله يابى والمؤمنون، ولكن الله يابى والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني كأن الله أطلعه وأوحى إليه قدريا أن الله سيجعل الخلافة لأبي بكر، والمؤمنون سيختارون أبا بكر. هذا هو السبب تخليه عن الكتابة، وهذا هو الذي يدفع قول ابن عباس رضي الله عنه الرزية، كل الرزية هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته قال لهم اتوا لي كتاب، اتوا لي كتابا ليكتب باش يترجع الوصية. قال ولكن عمر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول، يعني هو مشغول بمرضه، ما نزل تخفف عليه الحال ثم نازل. قالوا ابن عباس لو كان له العلم بهذا الحديث أو بهذين الحديثين لما قال ما قال، لأنه نبي أشياء ما شيء يسمى الرسول الله عليه وسلم، وقال لقد هممت ولكن تركته. ليش؟ لأن الله يابى والمؤمنون يابون إلا أبا بكر. هذا هو سبب تخلي عن الكتابة، ولو كانت الكتابة واجبة لأمرهم بأن يأتوا بالكتاب ويكتب. هذا جوابي عن هذا السؤال. هنا سؤال آخر من وراء الورقة يقول ويقولون إن أبا بكر الصديق أخطأ في حق فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عندما طلبت بالإرث، فقال لها نحن لا نورث إلى آخره. وفاطمة من أهل البيت لا تعرف هذا الحديث، فهل هذا صحيح أم هي أحاديث مكذوبة؟ هذا الحديث في الصحيحين أيضا، نحن معاشر الأنبياء، يقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قالوا، وأبو بكر كان يعلم هذا الحديث، والصحابة جميعا كانوا يعلمون هذا الحديث. عندما جاءت السيدة فاطمة الصحابة كلهم لهم العلم، وحتى العباس وعلي بن أبي طالب أنشده عمر رضي الله عنه لما كان خليفا، قال له أنشدك الله إلا أخبرتني، هل لك العلم بهذا الحديث بقول رسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نور ما تركناه صدقة؟ قال بلى. يعني هذا العباس وعلي بن أبي طالب يقولوا عندهم علم بهذا الحديث وأن رسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم أيضا لو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني منع سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عن الإرث، منع أيضا بنته وجميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا ولا لا؟ كنا جميعا يطلبنا أيضا أبو بكر ومجموعة بنته، وهو فخور بأن يعطي قسطا من ميراث رسول الله، ليش لبنته؟ كذا ولا لا؟ ما شاء الله. فبهت الذي كفر. نعم. ماذا بعد من هذه الأسئلة ما فات في الجمعة الماضية، وهو أن قلنا إن الثروة التي تجمعت بجهود الرجل والمرأة معا كما يحصل في البادية، الثروة التي تجمعت عند رجل بمشاركة المرأة مع الرجل، يعني تجمعت بمجهودهما، قلنا في الجمعة الماضية لا بد أن يترك الرجل وصية، يجب هذا، لا بد أن يترك الرجل وصية يعترف فيها بمناصفة ثروته مع زوجته، هذا واجب عليه، حتى إذا مات قسمت الثروة نصفين، نصفا لزوجته ونصفا آخر، تدخل هي فيه وارثة، تدخل وارثة في زوجها، تأخذ منه الربع إن لم يكن له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد في النصف الباقي. ثم سؤال آخر يقول ما حكم الشريعة في أن نسمي الطفل باسم فضل الله، فضل الله؟ في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وقال تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا يا عباد الله بأسماء الأنبياء. ومن أفضل الأسماء كذلك أيضا أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، وأسماء الأئمة، أئمة الإسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء المشعرة بالمدح، الأسماء المشعرة بالمدح والتزكية كنور الدين وكمال الدين وغير ذلك، كان هذا يكره صلى الله عليه وسلم. فقد كانت امرأة جاءته امرأة اسمها برة، برة يعني من البرور وفعل الخير، فغير اسمها صلى الله عليه وسلم وقال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بأهل البر منكم، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بأهل البر منكم. وكان يكره صلى الله عليه وسلم كذلك الأسماء المشعرة بالدم، إذا كان اسم مشعر بالدم كان يكره صلى الله عليه وسلم، كشهاب ومرة مثلا، شهاب قطعة من النار ومرة من المرارة ونحو ذلك، فقد كان يغير مثل هذه الأسماء. ومن هذا القبيل من أسماء المحرمة اسم عبد النبي وعبد الحسن وعبد الحسين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكره العبودية لغير الله، وكان يقول حتى لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل غلامي وجاريتي، لأن العبودية خاصة يجب أن تكون لله وحده. ثم سؤال آخر يقول: هناك فتاة خطبها شاب وقرأوا الفاتحة، وبعد ذلك حملت من ذلك الشاب، والقران لم يعقد بعد، وبعد بضع شهور من حملها عقدوا القران وذهبت إلى بيت الشاب، والآن وضعت حملها، فما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي إذا تمت الخطوبة بمجموعة من الناس ووقع القبول والرضا بهذا الزواج، يعني أعطيتك بنتي والآخر يقول قبلت ويشهد الناس الحاضرون، إذا تم هذا فالولد ولده. أما إذا كان مجرد وعد، أنا سأعطيك إن شاء الله بنتي، مجرد وعد ولم يقع إشهاد حتى من الحاضرين ولم يبرم عقد من الشاهدين، فهذا ولد زنا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل؟ هذا دائما نتحدث عنه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أن يضرب أحدكم في أم رأسه بمخية من حديد، لا أن يضرب الواحد في أم رأسه بمسدس، أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، لو كشف الله له العقاب على هذه الجريمة، جريمة مصافحة، لفضل أن يضرب بمسدس أم رأسه حتى يرضيه قتيلا، ولا يمس امرأة لا تحل له. فالإسلام حرم مجرد النظر إلى المرأة الأجنبية، مجرد النظر، فكيف المصافحة؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، كيف يبيح المصافحة والنظر حرام مجرد النظر؟ وقال: العين زانية، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش. المصافحة زنا، يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا، لأنها تجر قطعا إلى الزنا. وكم من امرأة كما يحكي النساء إذا صافحها رجل يحرك إصبعه في وسط كفها طلبا لها في الزنا. ثم أما بعد، هنا سؤال يقول: ما حكم الدجعة التي يفعلها كثير من الناس بعد ركعتي الفجر؟ الدجعة التي يفعلها كثير من الناس بعد ركعتي الفجر. نعم، هذه الدجعة سنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة: إذا ركع ركعتي الفجر اتجع. وقال زاد وقال، قد يكون قد نفهم أنه خاص برسول الله، لا، زاد وقال: من ركع ركعتي الفجر فليضطجع، بهذا الأمر، حتى عدها ابن حذف المحلى، عدها واجبة فرضا. ولكن إخواني الكرام، هذه السنة ليست في المسجد بل في البيت، في البيت، ما فعلها رسول الله في المسجد، بل كان يفعلها فقط في البيت. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كان في المسجد ورأى أحد الناس يضطجع هكذا، فأخذ يحصبه، يأخذ الحصباية الحجارة ويرميه بها ويقول: أفعلكم أحدكم في المسجد كما يفعل الحمير؟ ويرميه بالحجارة، وهو يقول بهذه الدجعة. ولكن في البيت ابن عمر نفسه يفسي بأن الدجعة بعد ركعتي الفجر سنة، لأنه بلغت حدث السيدة عائشة رضي الله عنها أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يفعل، ولكن كما قلنا سنة في البيت. ومن السنة أننا نركع ركعتي الفجر في البيت، ولكن إذا ركعنا في المسجد هذا لا بأس به، إذا ركعنا في المسجد لا نفعل الدجعة إلا في البيت، إذا ركعنا ركعتي الفجر في البيت. ثم سؤال آخر يقول: ما حكم الله تعالى في الدعاء بعد كل صلاة جماعة؟ وهل هذا الدعاء من شروط الصلاة؟ الدعاء إخواني مطلوب في كل وقت وحين، وخصوصا في أوقات الاستجابة. الدعاء مطلوب ومطلوب ومرغب فيه، من لم يدعو الله يغضب عليه، إذا لم تسأل الله غضب الله عليك وسخط عليك. أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله هو الدعاء، أن ترفع يديك هكذا بالدعاء إلى الله، أفضل ما يتقرب به إلى الله، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، حصر العبادة كلها في الدعاء، كأن لا عبادة إلا الدعاء، تعظيما لشأن الدعاء. إذن ما ينبغي أن ننقطع عن الدعاء، ده 24 ساعة ادعو في أي وقت شئت، وخصوصا في أوقات الاستجابة بين الأذانين، الدعاء بين الأذانين بين الأذان والإقامة لا يرد، يقول سيدنا رسول الله لا يرد الله صاحبه أبدا. وكذلك أدبار الصلوات، وفي جنح الليل في الثلث الأخير من الليل، وأدبار الصلوات حينما نصلي ندعو، لكن أدبار الصلوات ما وقف بعد السلام، لا، قبل السلام، قبل أن تسلم ادعو، قبل ما تنصرف. إذا كنت مع رئيس من رؤساء العظام، كنت أمامه تحادثه، لأن المصلي يناجي ربه يتحدث مع الله، فإذا كنت في هذه المحادثة في هذه المناجهة اطلب ما شئت، وتطلب حتى تنصرف وتقول السلام عليكم وتذهب، هتطلب؟ لا أبدا، بل ادعو. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء في هذا الموطن في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. اعتاد الناس، هذه النقطة لابد من الإشارة إليها، اعتاد الناس على أن من صلى صلاة الفرض ولم يرفع يديه هكذا فالصلاة باطلة. والله إن أحدهم قال لي هكذا، والله يشهد عليه وأنا على أعواد المنبر، قال لي: إذا لم نصلي ونرفع أيدينا حتى يقبل الله من هذه الصلاة، هذه ما هي صلاة أبدا. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى في حياته، في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمجرد ما يسلم إلا وينصرف، ينتظر فقط خروج النساء، لأنه إذا خرج صلى الله عليه وسلم خرج الرجال، وإذا خرج الرجال التقوا بالنساء في الشارع، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم ينتظر قليلا خروج النساء ثم ينصرف. يقول الصحابي: كأنما كان على ردفة، كأنما كان على حجر محمى، حجر حمية لسرعته في القيام. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة لا يمكث إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. إذا النبي ما صلى في حياته. لذلك أؤكد لكم وأقول إن الذين يجعلون هذا الدعاء أو رفع اليدين هكذا، أقول رفع الدعاء ادعو، يجعلون رفع اليدين عقب الصلوات الخمس أنها جزء من الصلاة، هؤلاء زادوا في دين الله ما ليس منه، وتقولوا على الله وعلى رسول الله بالباطل. نعم، أقول ارفع يديك وادعو بما شئت 24 ساعة إلا عقب الصلوات، لا، لم يرد عن رسول الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجذ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. نقول: إذا لم تعتقد بأنها جزء من الصلاة أحيانا نرفع، لا نقول لك لما، وخصوصا عند الحاجة، إذا نزلت بك مصيبة مشكلة، صلي الظهر العصر المغرب العشاء ادعو لوحدك. وهل مذهب المالكي على طوله، بل في الشيخ في ميارة، ميارة الكبير، يقول إن رفع اليدين عقب الصلوات الخمس بدعة. اللي عنده الميار الكبير ديال الميارة فهذه موجودة فيه. نعم. ثم هنا أخي يقول: أنا رجل بلغت من العمر 65 سنة، زوجتي توفيت وأنا أريد الزواج، لكن الأبناء يمنعونني. أرادوا أن يدفنوك حيا، ما أرادوا أن تدخل عليهم. سبحان الله، تتزوج وتنجب وتدخل عليهم الوارث. إذن سيدنا رسول الله يقول: الولد أنت وما ملكت لأبيك، أنت وما تملك لأبيك. دابا الآن انعكست الأمور، الأب وما يملك لمن؟ للأولاد، فليدفنوه حيا خلاص. ثم يقول: رجل له أبناء فهم يأخذون متاعه بغير إذن منه، فما حكم الله؟ هؤلاء تقطع يدهم. أكثر من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا بهداية وتوفيق. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألفنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.